إذا كان من هذا الباب فهذا محرم ولا يجوز. نعم في فرق، في فرق، وإن كان يعني يقع بينهم تداخل لكن في فرق. طبعا التأويل هو يعني له عدة معاني، له سبع معاني. يعني التأويل يستعمل معنى التفسير كما يقول من جوي الطبري، وتأويل هذه الآية كذا وكذا، فهذا يقصد تفسير الكلام. وأيضا التأويل بمعنى ما يقول إليه هذا الشيء، يعني حقيقة هذا الشيء، كما قال يوسف عليه السلام هذه تأويل رؤياي من قبل. فتأويل رؤيا عندما وقعت هذه رؤيا حقيقة، فعندما سجد إليه الأب والأم وأيضا إخوته فقال هذه هي تأويل رؤياي، فهنا استعمل التأويل بمعنى تحقق هذا الشيء. طبعا هذا إذا كان يعني إذا كان رؤيا. أما يعني أيضا هناك نوع آخر من التأويل، وهو يعني إذا كان من باب الأمر، فتأويل هذا الأمر هو العمل به. إذا كان من باب الأمر فتأويل هذا الأمر العمل به، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن، فكان يقول ربي اغفر لي عندما نزل سورة الفتح، فالله عز وجل أمره بالاستغفار فكان يستغفر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فتأويل الأمر هو العمل به، أما تأويل الرؤية فهي وقوع هذا الشيء، أو تأويل الخبر هو وقوع هذا الشيء. فمثلا القيامة يعني وما يقع يوم القيامة، تأويل يعني مشاهد القيامة هو وقوع هذا الشيء عندما تقع القيامة ويحاسب الخلق، هذا هو تأويل هذا الخبر، وهو الإخبار عما يحصل يوم القيامة. فإذا كان من باب الخبر فتأويله وقوع هذا الشيء، وإذا كان من باب الأمر تأويله العمل به. نعم نعم نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من قراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال أنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب. والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. بعض الأخوان أنكر علينا في هذه المسألة، لأن كنا يجب تحريك اللسان في القراءة، فبعض الأخوان أنكر علينا هذا الشيء، فشيخ الإسلام هنا يقول يستتاب، يقول هذا الشرط الذي جاز هذا الشيء يستتاب. طبعا بعد نعم يستتاب، بعد إقامة الحجة عليه يستتاب. هي نعم يجب وجوبا. وأنا قلت أيضا في الذكر ينبغي أن يحرك لسان أيضا، طبعا في الذكر الذي ليس بواجب بل هو من باب المستحب، لكن شيخ الإسلام هنا أجازه وقال يستحب، ما قال يجب وإنما قال يستحب. أنا تراجع عن قولي السابق. أما في مسألة تحريك اللسان في القراءة فيجب الإنسان أن يحرك لسانه، لأنه ما يقعد قابل، ما يقال عن هذا الشخص قابل. مع أن أيضا في الذكر، الذكر المستحب أيضا بعض العلماء قال لا بد أن يحرك لسانه، لكن هنا شيخ الإسلام يقول يستحب، وأنا ما راجعت المسألة، لكن شيخ الإسلام هنا يقول يستحب. لكن في مسألة الذكر الواجب مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة فيجب على الإنسان أن يحرك لسانه، ولا ما يعتبر قضاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن هشام هو أبو بكر، قال ابن إسحاق: فمحدثني محمد بن يحيى بن حبان حتى وقف وذكر القصة. محمد بن يحيى بن حبان وذكر القصة. طبعا هذا معضل مرسل، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء، فهذا لم يثبت. نحن ذكرنا هذا يعني من باب المعاريض التي يعني تجوز، لكن هذا طبعا المثال لم يثبت، لأن محمد بن يحيى بن حبان تابعي ما يثبت مرفوعا، يعني في ثبوته مرفوعا فيه شك، لأن ثبت عن الصحابة عن عمار بن حصين، ففيه علة في رفعه، يعني ثبت بإسناد صحيح جدا، وهو مراية شعبة عن قتادة عن مطرف من الشخير عن عمار بن حصين، هذا من الصحة الأسانيد على وجه الأرض. لكن جاء يعني طبعا فتوق فيها ضعف أن هذا رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنا يكون الحديث فيه علتين، لأن الأولى هي ضعف هذه الأسانيد، والثانية مخالفة الأسانيد الصحيحة. لعلك تقف على هذا. لا لا لا، ما في ولا رواية تفيد بأن هذا الشخص كان منافق. نعم إذا كان مسلمة أنا ما أدري عن يعني، بس أنا أنكرت مجيء روايات هذا المعنى، ما وقفت عليها أبدا، فلا بد أن تثبت من ورود هذا الشيء فضلا عن صحته. الرواية الصحيحة ليس فيها أنه منافق، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الباب، لأن إذا قال أنت أيضا من أهل الجنة أيضا راح الصحابة الآخرين يقولون أيضا يعني يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يدعو لهم، وأيضا ما في شك أن بعض هؤلاء يعني هذه الصفات لا تنطبق عليه. فمن حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا ما يحب أن يقول الشخص الشيء الذي يكره هذا الشخص، فإذا قال أنت لست من هؤلاء فقد يقع في قلبه شيء. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سد الباب وقال سبقك بها عكاشة. لعلك تأتي بهذه الروايات، أقول لعلك تأتي بهذه الروايات حتى نتأكد من وجود هذا الشيء، ثم بعدين طبعا ننظر في صحة هذا الشيء. ولا أظن صحيح أو حمر. نعم عباس. نعم يعني تقصد من قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. طبعا هنا ظاهر الحديثين أن بينهما تعارض، لأن قال لا يستوقون في رواية ابن عباس أو في حديث ابن عباس، لكن في حديث رويدة بن الحصيب قال لا أقلة إلا من عين أو حمى، لكن ليس بينهما خلاف. فرواية ابن عباس طبعا يعني فيها استحباب عدم طلب أو وقية، بخلاف رواية بريدة بن الحصيب. بريدة بن الحصيب عامة، فيعني من وقى نفسه فهنا ما يخالف حديث ابن عباس، لكن من استوقى هنا يخالف حديث ابن عباس. لكن يعني باب مخالفة التوكل المستحب، يعني الذي هم باب ترك الأولى، فليس بين الحديثين خلاف. فالحديث حديث بريدة حديث ابن عباس يحمل على طلب أو وقية، وحديث بريدة يحمل على أن يرك الإنسان نفسه بنفسه، أو يعني يحمل على أن حديث ابن عباس على ترك المستحب، يعني ليس من باب المستحب ترك طلب أو وقية، وحديث بريدة طبعا يجيز طلب أو وقية، فليس بين الحديثين خلاف. هذا مخصوص سعيدنا جبريل، إذا كنت تقصد هذا. نعم حسين. نعم حسين بن عبد الرحمن. نعم قال ماذا فعل؟ قال ارتقيت أو وقت. نعم لا ليس هذا المقصود. لأن كما قلنا يعني رواية لا يكون مو بصحيحة شاذة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقى الصحابة وقى نفسه بنفسه، وجبريل أيضا وقاه. لابد من الجمع بين النصوص أيضا، لولا ترك هذا الشيء أترك أن يطلب الرقى لغيره. والله يمكن لعل ما يدخل في هذا الشيء، يعني إذا كان ما بينه وبين هذا الشخص قرابة يعني ما يكون مستعطف، فلعل ما يدخل في هذا الشيء. لأن أيضا يعني ثبت عن كبار الصحابة كانوا يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو بعموم المسلمين. طبعا والصحابة هؤلاء أيضا من المسلمين، لكن ما خصوا أنفسهم بالدعاء، بل طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمم الدعاء، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر أن عمر طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لعموم المسلمين. فإذا كان ليس بين هذا الشخص المطلوب له قرابة، يعني إذا كان بين قرابة كان يعني مستعطف، يعني كأنه هو الذي وقع به المرض، فإذا كان ما بينه وبين هذا الشخص قرابة فلعل هنا ما يدخل في هذا الشيء، لأن هذا من باب يعني التواصي بالحق، من باب أن ينتفع الجميع، يعني هذا الشخص يثاب على قراءته على هذا المريض، وكذلك هذا المريض يستفيد من القراءة، فلعل ليست من هذا الباب. الغاية اللي عنده متضينا يقول في الشفر في الشفر. وأيضا الطبراني في الكبير ظل 22 صاف روايات حديث والد الفجر، في بعض روايات هذا الحديث انه بعد وقعة الثانية، ليس بين السجدتين وانما بعد وقعة الثانية، فلعل لقب ان هذه الرواية اللي وقعت عند الامام احمد ليست شاذة، وانما هي مجملة غير مفسرة. الرواية الاخرى التي وقعت عند ابن خزيمة في التشهد، والروايات التي وقعت عند الطبراني في الكبير بعد وقعة الثانية تفسر هذه الرواية المجملة. ولا حد قال بهذا من اهل العلم في الشيخ والشيخ محمد، وطبعا لقب ان هذا خطأ. أنا مش مقصود كلام ابن القيم وتعطيلها يقلح في التارك. نعم الأسباب لا بد إنسان يفعل الأسباب، لا بد إنسان يفعل الأسباب. أطلب الدعوة. نعم يعني لأن التوكل هو التفويض والاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب، لا بد. فالإنسان إذا ما بذل الأسباب يعني يكون ما يكون بتوكل، وإنما أتى بشيء منافي للتوكل ومنافي أيضا للشيء المشروع. الله عز وجل ربط الأمور بمسبباتها، جعل لكل أمر سبب. لا الإنسان يفعل هذا، لا المراض يستثنى من هذا الشيء، لأن الإنسان عندما يتوكل على الله عز وجل فعل السبب. ما هو السبب؟ التوكل. لكن الإنسان مثلا جلس في بيته وقال يعني أنا أطلب الأولاد بدون أن أتزوج، فهذا مجنون. كذلك أيضا إنسان جلس في بيته وقال سوف يأتيني رزق بدون أن أسعى لطلب هذا الرزق، فهذا أيضا مجنون. نعم. وذكر شيخ الإسلام قصة، قال إن في شخص يزعم أنه متوكل على الله عز وجل، فما يأكل الطعام، فأهل ماذا يفعلون؟ يفتحون فمه ويضعون الطعام في داخل فمه، فيزعم أن هذا الشخص أنه متوكل. طبعا هذا جنون ليس. نعم. طيب يا شيخ، ليكون أدعو لي لا ولا تنسانا من خالص دعائك، هذا على حسب ما ذكرنا. إذا كان قصده يستفيد هو ما في شيء، لكن خلاف الأولى وما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. لكن هل هذا ينافي التوكل المستحب؟ الشيخ الإسلام ذهب لأن هذا ينافي التوكل المستحب. يقول أولى الإنسان لا يسأل أحد في الحادثة وغدا، لا تسأل الناس شيئا، والدعاء ضمن هذا الشيء يبقى في الحديث. لكن إذا كان قصد، كان قصدا يستفيد هو والداعي يستفيد، فالشيخ الإسلام يقول هذا مشروع واستدل أيضا في الحادثة الواقعية. وأصل قول الشيخ الإسلام يعني هو حديث يعني يتوقف في يعني وجهان هذا القول ذكر في الإسلام، لأنه ثبت عن كثير من الصحابة من طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وثبت أيضا أن الرسول أوصى عمر بأن يطلب من أويس القرشي، والجواب من ذكرناه جواب لا ينهض في الجواب عن هذا الحديث، فالواحد يعني يتوقف في تنبيه هذا. لا شيء، بس أن ذكر قول الإسلام. بس هل يكبر؟ ما في قول. يعني يرفع من السجود بس ويجلس بس، ثم نعم. إذا قام يكبر. نعم، يرفع من السجود يجلس قليلا ثم يقوم. ثم إذا قام يكبر. إيه نعم، إذا قام يكبر. التكبير ما لا ما التكبير يكون بعد يعني عندما يريد أن ينهض يكبر. نعم. يرفع من السجود بدون أن. إيه نعم. بعض الناس يظن هاي ثابت عن صحابي واحد وهو حديث مات من حولك، لا ثابت عن 12 صحابي. لأن في حديث أبو حميد الساعدي ذكر هذه الجلسة وكان موجودا 10 من الصحابة. ثم بعد ذلك أقروا على هذه الصلاة، وفي هذه الصلاة ذكر جلسة الاستراحة، فهؤلاء العشرة أيضا يعني كأنهم رووا جلسة الاستراحة. فهؤلاء العشرة مع أبو حميد الساعدي 11، مع أيضا مع مالك بن حويرة 11، مع الثاني عشر هو عمرو بن سلمة في حديث البخاري اللي حديث البخاري عن أبي قلابة قال: وكان أيضا إمامنا يجلس هذه الجلسة، وإمامه هو الصحابي عمرو بن سلمة. فاثنى عشر صحابي، وفي أيضا صحابي 13، لكن يعني فيه خلاف. البخاري ضعف الزيادة التي فيها ذكر جلسة الاستراحة، ضعف البخاري في قصة المسيء في صلاته أن عمر أيضا جلسة الاستراحة، لكن البخاري والبيهقي ضعفوا هذه الزيادة وبعضهم أثبتها. فثابت عن 12 صحابي ليس عن واحد، وهي مستحبة مطلقا. لقيام قبض أو بالبسط؟ لا، بالبسط. وفي القبض شادة منكرة، أما ما ذكر صاحب صفة الصلاة مو بصحيح، شادة منكرة. حين يقام يضع يديه يبسط يديه ثم يقوم، حديث من عمر، حديث من عمر. نعم. لا يعجل، لا شادة، يكون بالضم. العجل منكر، هذه العجل منكر مو بشادة منكر. نعم. لأن تفوت بها مجهول خالف ثقة، اسناد على شرط مسلم، اسناد على شرط مسلم. ثم من نفس حديث ابن عمر، ثم جاء من طريق آخر في رجل فيه جهالة زاد هذه السيادة، شادة منكر. عند البشر، عند البشر هي ثابت عن ابن عمر بس موقوفا. لكن في حديث محمد، حديث مالك بن حويس في البخاري، كان يعتمد على الأرض، والحظ من حديث كسر الاعتماد قال بيدي. كذلك أيضا النبي شيبة في المصنف عندما ذكر قال باب الاعتماد على اليدين عند النهوض، ذكر حديث أبو حديث مالك بن حويس، فمعنى يعتمد على يدي يعتمد على الأرض أي بيدي، يعني أي بيدي، لأنهم مثلنا في الأرض. ليش؟ إذا ما في يدي والأيسي ما له معنى، إذا قلنا بوجهين ما له معنى، كما فسرها بعض من أهل الوجيد ما له معنى. فقول يعتمد على الأرض أكيد بيدي، إذا فسرنا بوجهين بوجهين على الأرض، إذا ما في معنى. أي فعل بعض أصحاب ابن عباس كان ينظر على صدره ابن عمر. نعم، وقع ورد عنه خلاف هذا الشيء، لكن عباس ما عرف انه ورد عنه ثبوت هذا الشيء، ما عرف ثبوت عنه، ما عرف ثبوت عنه. والله بالنبي شيء بذكر في المصنف لكن ما اذكر، اذا كان من اكتاب الشيء فعل كتابي، لكن حديث محمد موفوع ويقضي على الموفوع. ايش معنى يعتمد على الارض؟ بيديه اكيد، لانه بزينا في الارض. الشيخ باقر من ابله بزينا قال اي بزينا، ما في نص صريح على انه يعتمد على يدي، لكن نقول يكون ما له معنى، إذا فسرنا بوجهين ما له معنى، أكيد لابد كلها معني، فمعناه يعتمد بيديه على الأرض، هكذا فسرنا من شيء والله حضنا حجر. نعم لأنه جنة في الأرض، إذا ما في اليدين. نعم. والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. نعم هذا حديث بطاقة وإسناد حسن. قال الشيخ ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. وقال ابن القيم الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بالتفاضل ما في القلوب، تكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة، ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة، والكثير منهم يدخل النار بذنوبه، بل اليهود أكثر من يقولها، والذي يقولها ويخالفها أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا، فإن الكافر الأصلي أهون كفرا من المرتد. رواه ابن حبان والحاكم وصححه ابن حبان بكسر الحاء، محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان ابن معاذ ابن معبد ابن مرة ابن هدبة ابن سعد الدارمي أبو حاتم التميمي البستي الشافعي الحافظ. طبعا قوله الشافعي ليس بصحيح، بل ابن حبان مجتهد مطلق، قد دليل على ذلك اقرأ صحيح، دائما ينكر التقليد. فابن حبان كذلك الشيخ ابن خزيمة وكذلك أئمة أهل الحديث، فالغالب عليهم الاجتهاد وليسوا بمقلدين. فتجد أيضا الحنابلة مثلا يترجمون لأبي داود السجستاني في طبقاتهم، وأبو داود كما قال شيخ الإسلام مجتهد مطلق. كذلك أيضا بعضهم يترجم البخاري في طبقاته كالشافعية، والبخاري أيضا مجتهد مطلق. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي كما قال بعضهم أنه شافعي، أيضا هو مجتهد مطلق. ذلك بعضهم قال عن أبي حاتم الرازي أنه مقلد لإمام أحمد، وهذا أيضا ليس بصحيح. فهؤلاء كلهم من المجتهدين المطلقين، يعني غير متقيدين بمذهب معين. خاصة بن حبان إذا قرأت في صحيحة تجد دائما ينكر التقليد، ومنزلة كتاب بن حبان فوق كتاب الحاكم. الغالب على صحيح بن حبان الصحة، وصحيحة يأتي بعد صحيح شيخة ابن خزيمة. وابن حبان يعني من الأشياء التي تستفاد من صحيحة تبويباته، فتجد كثيرا ما يتكلم على الحديث، وفي ذلك يتبع شيخ ابن خزيمة، يعني يستنبط أشياء من الحديث. فابن خزيمة وابن حبان يعتبر كتابيهما كتاب فقه وحديث، فدائما يعني يتكلمون عن كل حديث، يعني يكون بعض الاستنباطات والفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. فأيضا استفاد من كتاب ابن خزيمة وابن حبان، استفاد منه بالفقه أيضا. طبعا فيما يتعلق في الكتب الستة طبعا ما في شك أن أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري، ثم كتاب الإمام مسلم، ثم يأتي كتاب النسائي، ثم يعني بعد كتاب أبي داود السجستاني، ثم كتاب أبي عيسى الترمذي، ثم كتاب ابن ماجه. لكن يفضل كتاب الترمذي على كتاب أبي داود، أن الترمذي يعلق أو يتعقب الأحاديث التي هي ضعيفة عنده بخلاف أبي داود، فتعقبات الأحاديث الضعيفة قليلة جدا. وهذا أيضا في بعض النسخ، يعني كما يقول الحافظ بن حجر في نسخة ابن العبد روى أبو داود عن أبي داود، ففي هذه النسخة فيها تعليق كثير أو أكثر من باقي النسخ، فيها تعليق لأبي داود على الأحاديث، ومع الأسف أن هذه النسخة يعني يبدو أنها مفقودة. النسخة المطبوعة الآن على نسخة ابن داسة، وأيضا نسخة ابن الأعرابي مشهورة، لكن نسخة ابن العبد ما وقفنا عليها، حتى الأئمة المتقدمين إذا رووا عن أبي داود ما يروون من طريق هذه النسخة، الغالب عليهم يروون من طريق ابن الأعرابي أو ابن داسة. فكتاب الترمذي يرجع على كتاب أبي داود، هذا طبعا من جهة الصحة. لكن مسألة الفوائد ما في شك، يعني أكثر الكتب فوائد كتاب البخاري، ولعل كتاب الترمذي أكثر فوائد من كتاب الإمام مسلم الحجاج، لأن الترمذي يعني يتكلم على الحديث يحكم عليه بأنه حسن صحيح، أو يقول عنه حسن أو يقول عنه ضعيف، ويتكلم أيضا على الرجال اللي يروي لهم فيقول هذا الشخص ثقة أو هذا الشخص ضعيف. كذلك أيضا يتكلم على فقه الحديث ويذكر أيضا خلاف العلماء في فقه هذا الحديث. كذلك أيضا يعني كثير ما يشير إلى العلل التي تتعلق ببعض الحديث التي يرويها. فكتاب الترمذي كتاب نفيس جدا. ثم ذكرت سابقا من أراد أن يتمكن في الحديث فليدرس كتاب البخاري وكتاب النسائي وكتاب الترمذي ثم يصير على منهج هؤلاء الثلاثة. من أراد أن يتمكن في الحديث فيدرس كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم وكتاب النسائي وكتاب الترمذي. لماذا ما ذكرنا كتاب الإمام مسلم؟ لأن كتاب الإمام مسلم داخل في كتاب البخاري. فيعني منهج الإمام مسلم قريب من منهج شيخ البخاري، لكن النسائي له منهج شوي يعني يختلف عن البخاري، وكذلك الترمذي له منهج يعني يختلف أيضا عن شيخ البخاري. فإذا درس الإنسان مناهج هذه الكتب الثلاث يتمكن من الحديث. طبعا إذا طبق وإذا فهم مناهج هؤلاء وسار عليها. أما طبعا كتاب الحاكم فيعني فيه حديث كثيرة موضوعة وضعيفة، لعل كما قال الذهبي يعني تقريبا ربع الكتاب حديث ضعيفة وموضوعة، والباقي يعني إما أن تكون حسنة وإما أن تكون صحيحة. ويندر في كتاب الحاكم حديث على شرط البخاري ومسلم، اللي يعني طبعا الحاكم ما الذي دعا الحاكم إلى تأليف هذا الكتاب؟ دعاه إلى يعني عندما أنكر، عندما قيل أن ما في هنا كتاب صحيح، ما في حديث صحيح خارج البخاري ومسلم، فهذا اللي دعاه إلى تأليف كتابه. واشترط أيضا يعني أن يستدرك حديث على شرط البخاري ومسلم، لكن نادر ما تجد حديث على شرط البخاري ومسلم في هذا الكتاب، في شهادة الحافظ عبد الله المقدسي. وكذلك أيضا هذا اختيار الحافظ بن حجر، فالحافظ عبد الله المقدسي صاحب الكمال في أسماء الرجال يقول ما وجدت إلا ثلاثة حديث على شرط البخاري ومسلم. طبعا هذا خارج كتاب الحاكم، يعني يقول ما وجدت إلا ثلاثة حديث على شرط البخاري ومسلم. فالحافظ بن حجر يعني تقريبا مال إلى هذا القول، يعني ما قال بقول الحافظ المقدسي، لكن مال إلى هذا القول، وقال يندب أن تجد حديث على شرطهما ولم يخرجه. يقول يندب أن تجد حديث على شرطهما ولم يخرجه. وكذلك أيضا هذا قول ابن الأخرم شيخ أبو عبد الله الحاكم، يقول أيضا يعني نادر ما يفوت البخاري ومسلم حديث على شرطهما. كذلك أيضا هذا قول ابن عبد البر. فالأولى الإنسان أن لا يصحح على شرط البخاري ومسلم، هذا هو الأولى. يعني تجد كثير من المتأخرين يصححون على شرط البخاري ومسلم، وعند التحقيق أن هذه الحديث لا تنطبق على شرط البخاري ولا شرط مسلم، خاصة شرط البخاري. فشرط البخاري صعب جدا، ويعني قليل من الناس هم الذين يعرفون شرط البخاري. يعني ليس شرط البخاري هو المكتوب في مقدمة يعني في كتب المصطلح أنه يشترط الملاقات ويشترط الثقة، لا، يعني شرط أيضا في نفس الرجال. فأيضا يعني عندما يروي لرجل لا بد ينظر إلى وضع هذا الرجل في كتابه. يعني مثل هذا الرجل ثقة في بعض الشيوخ، لكن في الآخرين، في الشيوخ الآخرين ليس بثقة، أو يعني ليس بالمتقن، مثل سيدنا أبي عروبة. الإمام البخاري خرج لسعيد بن عروبة، لكن ما خرج إلا من روايته عن شيخ قتادة، إلا حديث واحد فقط. فهذا هو شرط البخاري. فيخطئ من جعل حديث سعيد بن عروبة دائما يقول هذا على شرط البخاري، لو حتى يعني روى عن إذا روى عن غير قتادة. فالبخاري لم يخرج لسعيد إلا من روايته عن قتادة. كذلك أيضا بالنسبة للوليد بن مسلم، فالبخاري ما خرج إلا عن شيوخه الشاميين. وهكذا أيضا باقي الرواة، فمثلا إسماعيل بن أبي ويس يعني الأرجح تضعيفه كما هو اختيار الحافظ بن حجر، لكن لماذا البخاري روى لإسماعيل بن أبي ويس؟ انتقى حديث الصحيحة. فيخطئ من جعل حديث إسماعيل بن أبي ويس على شرط البخاري. فالأولى في هذه المسألة أن يقال هذا حديث رجال رجال البخاري، أو رجال رجال المسلم، أو رجال رجال الصحيح، كما هو فعل الحافظ نور الدين الهيثمي، هذا هو الأسلم. تقريبا في هذا العصر يعني ما حد يعني ما في يمكن يعني احد قادر ان يصحح على شرط البخاري او مسلم، وخاصه البخاري. لكن طبعا ما هو الجواب عن تساهل الحاكم؟ يعني في احاديث صحها الحاكم وهي موضوعه، في احاديث صحها على شرط البخاري ومسلم وهي موضوعه. فما هو الجواب عن تصحيح الحاكم لهذه الحديث؟ الجواب هو ما قاله الحافظ بن عبد الهادي في كتاب الصغار المنفي، قال ان الحاكم ألف هذا الكتاب في نهاية حياته، فحصل له تغيب في نهاية حياته، فهذا التغيب هو الذي أوقعه في أن يصحح حديثه على شرط البخاري ومسلم. وظن هذا القول في الحافظ بن عبد الهادي اختاره أيضا الحافظ بن حجر، أيضا لعل في مقدمة الإسلام الحافظ بن حجر اختار هذا القول، لعل هذا هو القول، يعني القول الصحيح في الجواب عن الحاكم في تصحيح الأحاديث موضوعة، لأن الحاكم معروف بأنه من كبار علماء المسلمين وهو إمام في السنة، فكيف صح الحديث هي موضوعة ويقول هذه الحديث على شرط البخاري ومسلم. تقصد مسند الدارمي؟ لا مسند الدارمي، هذا اللي في كتاب المصلح مسند الدارمي، لأن الروياني ما معروف كتابه في كتاب هيد القديم ختم مطلع، لأن هذا بالاتفاق مسند الروياني لا يصل إلى درجة ابن ماجه بالاتفاق، فالعلماء قالوا مسند الدارمي، سنن الدارمي يقصدون، هذا اللي قال الحافظ العراقي وغيره في كتب المصطلح. أما الروياني فكتابه غير مشهور ولا ينقل من عنده الروياني، ما في شك أن كتاب ابن ماجه فوق، كتاب السنن ابن ماجه فوق، فسنن الدارمي هي التي فوق سنن ابن ماجه. لكن طبعا الدارمي خلط الأحاديث الموقوفة بالأحاديث الموقوفة والمعضلة، يعني أيضا نخرج الصحابة أقوال الصحابة والتابعين أيضا، فخلط الأحاديث الموقوفة بالأحاديث الموقوفة، لذلك يعني بعضهم أخر مرتبته. نعم والله لعلها أفضل، نعم أفضل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم أفضل نعم، لكن طبعا يعني فوق تقريبا يعني بدرجات قليلة، فأيضا الحافظ المقدسي يتساهل كثيرا في تصحيح الأحاديث، يتساهل كثيرا جدا، فكتاب الحبان كتاب ابن خزيمة فوق ما في شيء، لكن كتاب المختار فوق كتاب الحاكم. كتاب المختار لا لعل اختيار يعني اختار من الأحاديث، لأن الله كتاب المختار شامل حيث الأحكام وغيرها، لذلك أخرج فضائل الصحابة في هذا الكتاب وغيره، فالكتاب شامل. نعم حافظ أبو عبد الله المقدسي، الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد توفي بعد 600، كتاب الصحابة توفوا من جهة التوحيد، فليس جميع الصحابة توحيد 100%، نعم ليس جميع الصحابة توحيد 100%، نعم. ثم هذا الظلم الذي يقع من الصحابة يعني لا ما في شك سوف يعني الصحابة ما يصرون على الذنوب في الغالب، وأيضا لهم أعمال عظيمة، فهذه الأعمال العظيمة تكفر هذه المعاصي والسيئات، كذلك إذا وقع من ظلم للناس الآخرين وهذا طبعا نادر، فأيضا هذا الظلم يعني عندهم أعمال عظيمة تكفر هذا الظلم، يعني أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم، هذا المقصود بروح منه، كلمة ألقاه إلى مريم، الكلمة طبعا عيسى عليه السلام مخلوق في الكلمة، فلو كن فيكون، نعم تشمل كبار والصغار، المقصود روح من يعني أن عيسى عليه السلام مخلوق بكلمة الله عز وجل، فأن جبريل من الله عز وجل أرسل جبريل إلى مريم فنفخ في روح في فرجها فحملت عيسى عليه السلام، هو المقصود بروح من، أي عيسى روح مثل باقي الأرواح التي خلق الله عز وجل، بعضهم قال أن المقصود بروح هو جبريل عليه السلام، فمن يقول هذا عن أبي بن كعب. الجهمية يقولون أن أن أن أن هذه الكلمة هي عيسى عليه السلام، يعني عيسى عليه السلام يعني أن هذه الكلمة مخلوقة، فهي التي خلقت عيسى أو هي عيسى كما يقول النصارى، النصارى يقولون أن الكلمة هي عيسى عليه السلام، فكلام الله عز وجل ما في شك ليس بمخلوق، فعيسى عليه السلام لم يكن هو الكلمة وإنما خلق بالكلمة، ولو كن فيكون. لا مو خاص بالصحابة، إذا كان وقع الإنسان عمل كبير جدا فهذا العمل يكفر الكبائر والصغائر، يعني لعل كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن خير الشهداء حمزة رجل قام إلى إمام جاء فنهاه فقتله، فهذا الشخص يعتبر كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام من خير الشهداء، خير الشهداء يعني الشهادة درجة عالية، فكيف الذي هو خير الشهداء؟ لا ما يجب، لأن هذا يعني الأولى ترك، بس الأولى فقط، الأولى ترك، فما يجب عليه أن يقول لهذا الشخص، طبعا هو محسن، يعني هذا الذي يقع على الناس محسن في عمله الذي كان يقصد به وجه الله، هو محسن في عمله، كذلك أيضا الذي يفني الناس أيضا كان يقصد بذلك معالجة المسلمين وابتغاء وجه الله فهو أيضا محسن في عمله، لكن الذي يطلب الكي هو الذي يعني تركه هو الأولى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يكون إلا بسبب هذين الشيئين، أن تصف شيئا من العبادة لغير الله، فإذا صرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله يكون قد أشرك، وإذا شبه المخلوق بالخالق أيضا يكون قد وقع بالشرك بالله عز وجل، وليس هناك غير هذين السببين. وأما حد طبعا حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة أو ذريعة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، حد الشرك الأصغر نعم هو كل وسيلة أو ذريعة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال ما لم تصل إلى رتبة العبادة، إذا وصلت إلى رتبة العبادة فهذا شرك أكبر، هو كل وسيلة وذريعة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال ما لم تصل إلى مرتبة الشرك الأكبر، فإذا وصلت إلى مرتبة الشرك الأكبر هنا نعم ما لم تصل إلى رتبة العبادة، ما لم تصل إلى رتبة العبادة، فإذا وصلت إلى رتبة العبادة يكون قد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الإسلام. طبعا هذا الحد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يعني هذا الحد عليه بعض الإرادات لكن تقريبا من أحسن الحدود التي حد بها الشرك الأصغر. أما الأول فيشمل يعني عندما قلت أن الشرك لا يكون إلا بسبب شيئين يشمل الشرك الأكبر، وإذا صرف الإنسان أي عبادة لغير الله يكون قد وقع في الشرك الأكبر. والشرك الأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كذلك أيضا الشرك الأصغر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الشرك الأكبر كما قلت ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قولي وفعلي وإرادي أو قلبي. والفعلي معروف، إذا صرف الإنسان أي عبادة لغير الله مثل السجود أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو أي شيء حتى ولو كان حقيرا وصرفه لغير الله يكون قد أشرك بالله شركا أكبر. وقصة صاحب الذبابة مشهورة ومعروفة، طبعا وإن كانت على القول الصحيح ليست مرفوعة، ملخص القصة أن هناك رجلان مروا بصنم، فكان هناك سدن على هذا الصنم، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب لغير الله فقتل فدخل إلى الجنة، وأما الثاني فقال ما عندي شيء قرب، فقال وهو قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل إلى النار. طبعا هذه القصة على القول الصحيح موقوفة على سلمان الفارسي وإسنادها صحيح، لكن معناها طبعا صحيح لأن ثبت في الكتاب والسنة إذا أن الإنسان إذا صرف شيئا من العبادة حتى ولو كان حقيرا لغير الله يكون قد وقع في الشرك الأكبر. طبعا يستثنى من هذا الرياء، والرياء أيضا أقسام، قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر، وسوف يأتي باب خاص في الكلام على أحكام الرياء. هذا القسم الأول من الشرك الأكبر وهو الفعلي. وأما القولي فإذا قال الإنسان مثلا إذا حلف الإنسان بغير الله ويقصد بهذا الحلف أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله، فإذا قال الإنسان مثلا ومحمد ويقصد بهذا المحلوب به أنه مساويا لله عز وجل فهذا قد أشرك شركا أكبر. وما في شك أن الأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، لكن قد يصل إلى الشرك الأكبر على حسب ما قام بقلب هذا الشخص الحالف. فإذا حلف الإنسان بشيء بأي شيء من دون الله عز وجل ونوى بقلبه أن هذا المحلوب به مساويا لله فهذا شرك أكبر، وهذا شرك بالأقوال، والأمثل على هذا كثيرة. أما شرك القلب فهو ما يقع بقلب الإنسان من التعظيم لغير الله، فإذا عظم الإنسان شخصا غير الله عز وجل ووصل هذا التعظيم إلى أن يساوي هذا المعظم يساويه بالله عز وجل فيكون قد أشرك شركا أكبر. فذلك إذا أحب غير الله عز وجل ووصل حب لهذا الشخص إلى مساواته بالله سبحانه وتعالى فهذا أيضا أشرك شركا أكبر. فهذا الشيء يكون بالقلب. طبعا هناك شرك الطاعة وشرك الطاعة داخل يعني شرك نعم شرك الطاعة أيضا حلف بغير الله كما ذكرت أيضا قول الإنسان مثلا ما شاء الله وشئت يعني الحكم على هذا بأنه شرك أكبر أو أصغر على حسب ما قام بقلب الإنسان. فكذلك أيضا إذا قال الإنسان مثلا ما شاء الله وشئت إذا كان نوى أن هذا الشخص مساوي لله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر، وإذا ما نوى حقيقة هذا فيكون قد أشرك شركا أصغر. فمعلوم أن الصحابة كان يقع منهم هذا الشيء، فكانوا يقولون ما شاء الله وشئت، يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول ما شاء الله وشئت. فكان الذي يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا هو الحياء كما ثبت في مسلم محمد. فما في شك أن هذا شرك أصغر، وكان شرك أكبر كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن هذا. وأيضا ما يمكن الصحابة يكون بالله شركا أكبر أو مجموع الصحابة، يعني قد يقع من الواحد خطأ وجهلا يقع في الشرك. يعني عندما أحد الصحابة قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فالصحابي هذا ما يقصد حقيقة اللفظ الذي قاله للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في حديث أبي واقد الليثي الذي أخرجه الترمذي بإسناد جيد وغيره، عندما مروا بسدرة كان المشركين ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهذا الصحابي طبعا وقع في الشرك ما في شك، لكن وقع في هذا جهلا. لكن طبعا الحكم يعني الحكم على الشخص المعين راجع لله عز وجل، نقول ان هذا العمل شرك، لكن حكم عند الله راجع الى الله عز وجل. يعني هذه مساله هل يعبد الانسان بالجهل ام لا، وسوف ياتي الكلام عليها باذن الله. كذلك ايضا هذه اقسام الشرك الاكبر. كذلك الشرك الاصغر ايضا ينقسم الى هذه الاقسام، فايضا شرك قولي، كذلك ايضا فعلي، وكذلك ايضا قلبي او ارادي. فالشرك الفعلي مثلا الذي يكون شرك اصغر، اذا صلى الانسان وحسن صلاته من اجل الناس فهذا يكون شرك اصغر. طبعا اذا نوى العمل كله لهذا الشخص فهذا يكون شرك اكبر، لكن على حسب ما قام بقلب هذا الشخص. فاذا كان اصل عباده نواه لله عز وجل ثم يعني راى بهذه العباده فحسن هذه الصلاه مثلا، فهنا يكون قد وقع في الشرك الأصغر وهذا فعل. كذلك أيضا كما ذكرنا في شرك الألفاظ، فعندما يقول الإنسان مثلا ما شاء الله وشئت ولا يقصد حقيقة هذا القول، كذلك إذا حلف أيضا بغير الله ولا يقصد أن المحلوف به مساويا لله عز وجل فهذا شرك أصغر. وكذلك أيضا ما يقع بقلب الإنسان، فهذه أقسام الشرك الأصغر وهذه أيضا أقسام الشرك الأكبر. وكما قلت شرك الطاعة داخل قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وشرك الطاعة هو ما جاء في قوله عز وجل اتخذ أحبارهم أو أحبانهم أربابا من دون الله. طبعا تفسير المنقول للرسول عليه الصلاة والسلام فيه ضعف، أنه عندما تلا هذه الآية على عدي بن حاتم فقال يا رسول الله ما عبدناهم، قال لقد أحلوا لكم الحرام فأطعتموهم وأحلوا الحرام وحرموا الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. طبعا هذا فيه ضعف وسوف أيضا يأتي فيه وطيف ناعين الشيباني وهو لا يعتد به. وأيضا جاء بإسناد صحيح إلى حذيفة بن اليمان لكن منقطع، بإسناد صحيح إلى أبو البختري الراوي عن حذيفة لكن أبو البختري لم يسمع من حذيفة بن اليمان، لكن طبعا المعنى صحيح. فشرك الطاعة أيضا يعني قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما يقع بقلب هذا الشخص. فمن اتخذ شخصا غير الله عز وجل يعني طاعه في تحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله طاعة مطلقة، فيكون قد وقع في الشرك الأكبر. وأما إذا يعني قلد هذا الشخص في بعض الأشياء، طبعا تبين لواحد من الناس أن الحكم في هذه المسألة مثلا حلال، لكن قلد أحد العلماء مثلا، وهو طبعا هذا الشخص مؤهل لكي يستنبط من الكتاب والسنة، وتبين له في هذه المسألة أو قام عنده الدليل على أن هذا الشيء مثلا حرام، ثم أطاع غيره ممن هو أعلم من عنده، وهذا الشخص يرى أن هذا الشيء حلال فأطاعه، فهذا يكون وقع في شرك الطاعة. وتكلمنا على هذه المسألة سابقا، وقسمنا هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام سابقا، فلا نعيد الكلام عليها. يعني تفسد ما يقصد أنه مساوية لله عز وجل. نعم، فإن نقول على حسب ما قام بقلب هذا الشخص، فإذا كان ما يقصد أن هذا الشخص المحلوب به مساوي لله عز وجل فهذا شرك أصغر، وما كان يقصد حقيقة هذا الشيء فهذا شرك أكبر، على حسب ما قام بقلب هذا الشخص. وهذا يعني لعل معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهنا على حسب ما قام بقلب هذا الشخص، إذا كان يقصد تعظيم هذا الشخص كتعظيمه لله فهذا شرك أكبر. نعم، ما في شرك أفضل كفاء الشرك الأصغر. نعم، ما في شرك أفضل كفاء الشرك الأصغر. نعم، يعني على إذا كان هذا الشخص موحد لكي يستنبط من الكتاب والسنة وقلد غيره، طبعا يعني عندما مثلا وقعت له هذه المسألة وهو مؤهل لكي يستنبط من الكتاب والسنة ولا بحث هذه المسألة وقلد أحد العلماء، فهذا ما نقول يعني نعم هذا قد نقول أشرك شرك أصغر. نعم، هذا قد نقول أشرك شرك أصغر، لكن أشد من عنده من تبين له الحكم في هذه المسألة لكن ترك ما تبين له تقليدا لغيره، وهذا أشرك، ما في شرك أشرك، وهذا هو شرك الطاعة. والآية تفسير الآية ينطبق على هؤلاء، تكلمنا على هذا سابقا. هذا باطل يا أخي، باطل دين الباطل، ما في أحد معصوم من الخطأ، ما في أحد معصوم، لا الصحابة ولا غير الصحابة، ما في إلا الأنبياء هم معصومين في التدليل فقط. فالذي يقول أن هذا العالم مستحيل أن يفوت هذا، فهنا أولا يعني أخطأ خطأين. الأول ما في شك أن أشرف، إنما قال أن هذا يستحيل أن يفوت هذا الدليل، لأن اللي يستحيل يفوت هذا الدليل هذا هو المعصوم وهو رسول عليه الصلاة والسلام. وكيف الرسول يكون؟ طبعا كيف الرسول معصوم؟ بعصمة الله عز وجل، فهذا أسبغ على هذا الشخص بعض صفات الألوهية، إن ما يفوت شيء أبدا. فهذا كلام أهل الجهل، ما ينبغي أن يصدر هذا الكلام من رجل عند شيء من العلم. تكلمنا عن مسائل اجتهاد سابقا، أقول تكلمنا عن مسائل اجتهاد سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحكمه والتحذير منه، وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي. وخاف الشيء فزع منه واتقى ضد أمن، لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك، ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فخافت أن أقع فيه. وفي الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. مثل هذا لا يعرف أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والأشبه أنه من كلام السلف الصالح، وهذا غير موجود في كتب الحديث المعتبرة، والأشبه أن هذا الكلام من كلام السلف الصالح. أما قول حذيفة فثابت في صحيح البخاري. فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له: يا رسول الله، وإن القلوب لا تتقلب. قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا خرجه الترمذي من حديث أنس وإسناده جيد. أما قول رسول أما أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، لكن بهذا اللفظ خرجه الترمذي من حديث أنس. فإن شاء سبحانه أقامها على دينه وإن شاء أزاغها. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. الخوف من الشرك يكون طبعا الخوف من الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا ينبغي أن يخاف أن يقع بالشرك، وهذا هو مقصود المؤلف من هذه الترجمة، وهو أن يخاف أن يقع بالشرك بالله عز وجل، وهذا هو مقصود إمام الدعوة رحمه الله من ترجمة هذا الباب بباب الخوف من الشرك. أيضا يلحق بهذا ينبغي أن يخاف ويحذر أن يوقع هذا على إنسان وهو غير مستحق، أن يوقع الشرك على إنسان وهو غير مستحق أنه مشرك، وما أكثر من وقع في هذا. طبعا الأول ما في شك، كثير من الناس جدا وقعوا بالإشراك بالله عز وجل، حتى وقع هذا من الناس ينتسبون للعلم، بل وقع من الناس يعتبرون عند بعض الناس أو بعض أهل العلم أنهم من أعلم الناس في عصرهم، ولا نحب أن نسمي هؤلاء. ومن له اطلاع على كتب السير والتراجم يجد الكثير من هذا، وهو أن كثير من الناس من أهل العلم بل يعتبرون من كبار العلماء وقعوا بالشرك بالله عز وجل، فتجد أحدهم يرسل رسالة يستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة ما في شك شرك أكبر، استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل شرك أكبر. والاستغاثة طبعا سوف يأتي الكلام عليها، ويشرط لها شرطا، الأول أن يكون هذا الشخص قادر على إنقاذ هذا الشخص، عندما يستغيث به لابد يكون هذا الشخص المستغاث به قادرا على أن يغيث هذا الشخص، والثاني أن يكون موجودا لابد، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين يكون قد وقع بالإشراك بالله عز وجل. فكثير من الناس وقع في هذا الشيء، وتقدم أيضا كلام على هذا. الثاني ينبغي أن يحذر أن يوقع هذا الحكم على شخص غير مستحق لهذا، وأول من أوقع هذا الشيء أو أول من عرف بأن يوقع الكفر والشرك على أناس وهم غير مستحقين لهذا هم الخوارج. وسبق عن النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة للخوارج والإشارة لظهور الخوارج، فقد ثبت من 10 طرق كما قال الإمام أحمد وشيخ الإسلام من تيمية، والأحاديث التي وردت الخوارج موجودة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، من حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيرهم. ولا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى طائفة إشارة واضحة من الطوائف التي خرجت بعد إلا طائفة الخوارج. طبعا لعظم الشر الذي جاء به الخوارج، حتى علي رضي الله عنه يقول الذين قاتلوا الخوارج لو أخبرتكم بما عد الله لكم على لسان نبيكم لنكلتم عن العمل، من الأجر العظيم الذي عده الله عز وجل لمن قاتل هؤلاء الذين أوقعوا الكفر حتى على الصحابة، فأوقعوا الكفر على عثمان وعلى علي رضي الله عنهم. وأشهد أيضا الدولة الإسلامية، و طبعا حتى الفتوحات أيضا تأخرت بسبب الانشغال بالخوارج، وبقي المهلب بن أبي صخرة رحمه الله تعالى يجاهد الخوارج 15 عام هو مع أبنائه. وأيضا استمر يعني من عهد علي رضي الله عنه إلى عهد الدولة العباسية وهم يخرجون، واستمروا أيضا وإلى الآن موجودين هؤلاء الخوارج. وأيضا يعني وجد أناس هم على مذهب الخوارج بل وأشد، تجد ناس كثيرين على هذا المذهب الخبيث بل لعلهم أشد من الخوارج، لأن الخوارج معروفين أيضا بالإضافة إلى هذا معروفين بالعبادة، وإن كان هذه العبادة يعني لا تنفعهم مع تكفير المسلمين وتكفير خاصة الصحابة، لكن أيضا مشهورون بالعبادة، وأشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا. لكن هؤلاء الناس الموجودين في هذا العصر ما معروفين لا بالعبادة ولا بأي شيء، وإنما بس معروفين بتكفير المسلمين وبإخراج المسلمين من الدين. والغالب طبعا على هؤلاء الناس الجهل، والذي يعصم من هذا بعد عصمة الله عز وجل تعلم أحكام تعلم التوحيد والأحكام التي يحكم بها على هذا الشخص بأنه كافر أو مسلم. فالذي يعصم من هذا بعد عصمة الله عز وجل العلم، ثم طبعا العمل. ينبغي الحذر من أن يوقع الإنسان الشرك أو الكفر على الإنسان وهو غير مستحق أن يوقع عليه هذا الحكم. الشيء الثالث هو ينبغي الإنسان أن يحذر من التشبه بالمشركين، لئلا يجره هذا إلى أن يقع في نفس ما وقع به هؤلاء المشركون. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث أخرجه الترمذي والإمام أخرجه أبو داود والإمام أحمد وإسناده جيد، من حديث عبد الله بن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. فبالنسبة للشرك ينبغي الإنسان أن يحذر من ثلاثة أشياء: ينبغي أن يحذر أن يقع فيه الثاني، ينبغي أن يحذر من أن يوقعه على إنسان وهو غير مستحق أن يحكم عليه بهذا الحكم، الثالث ينبغي له أن يحذر من مشابهة المشركين وأن يبتعد ويتجنب المشركين لئلا يدعوه هذا إلى أن يقع في نفس ما وقع به هؤلاء المشركون. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه، وصارف خالص حقه لغيره، ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه. ولا يغفر لمن لقيه به، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا منها: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات يعني الكبائر، ففيه فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار. وقال الخليل عليه السلام: هو إبراهيم بن آزر بن ناحور بن شاروخ بن آر بن أرغو بن فالغ بن عابر بن سالخ ابن أرفقصد ابن سام بن نوح. ولد ببابل قبل عيسى بألفي عام، وهاجر إلى الشام، وتوفي به قبل بعد أن عاش 157 سنة. ومعنى إبراهيم بالسريانية أبو الرحيم، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ويأتي قوله فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طبعا هذا النسب فيه خلاف، هذا النسب لساق المؤلف فيه خلاف، فهو ما في شك أنه ابن آزر، لكن ما بعد آزر فيه خلاف كما قال ذلك الإمام النووي. وأما قوله أنه عاش 157 سنة فما ينبغي الجزم بهذا، لأن هذا أيضا لم يثبت في خبر صحيح. ويعني الذين ترجموا لإبراهيم عليه السلام ذكروا أنه عاش 175 سنة أو 200 سنة، طبعا أيضا هذا أيضا ليس عليه دليل، لكن لم يذكر أنه عاش 157 سنة، لعل يعني هنا وقع خطأ مطبعي، لعل الصواب 175 سنة أو 200 سنة، وقيل طبعا أيضا غير ذلك، وهذه مجرد أقوال يعني ليس عليها دليل. وإبراهيم تقدم الكلام عليه سابقا، وقلنا هو الشخص الثاني الذي يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الفضل، فأفضل الخلق على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك طبعا قوله عليه الصلاة والسلام من سيد ولد آدم. كذلك أيضا عندما أسوي به تعدى السماوات السبع، وكان الأنبياء بعضهم في السماء الأولى وبعضهم في السماء الثانية وبعضهم في السماء السادسة والسابعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام تجاوز هؤلاء، فهذا أيضا إشارة إلى أنه أفضل من باقي الأنبياء. كذلك أيضا عندما عوج به أو عندما أسوي به إلى بيت المقدس وكان الأنبياء موجودين هناك فقدم في الصلاة، فهذا أيضا إشارة إلى فضله عليهم على باقي الأنبياء. ثم طبعا يأتي بعد إبراهيم عليه السلام، ذلك عندما أسوي بالرسول أو عوج به إلى السماء وجد إبراهيم في السماء السابعة، وهذا أيضا إشارة إلى أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أيضا هناك خلاف في أن إبراهيم عليه السلام يأتي بالدرجة الثانية، وأهل العلم يقولون أن موسى عليه السلام يأتي بعد إبراهيم، وهنا خلاف المفاضلة بين نوح عليه السلام وبين عيسى، فبعضهم قدم عيسى عليه السلام. ما في شكل إجماع الصحابة أن القتل لا يخلص صاحبه في النار، فالعلماء جابوا عن آية قالوا جزاؤه إن جازى، يعني إذا جازى الله عز وجل بجريمته فيكون خالدا مخلدا في النار، لكن الله عز وجل لا يجازيه على يعني على حقيقة جريمته، فمعنى الآية جزاؤه إن جازى، ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالعلماء قالوا جزاؤه إن جازى، هذا كما قال شيخ الإسلام باتفاق الصحابة، وإجماع الصحابة ما في شك حجة. وأيضا النصوص الأخرى تفيد بأن أيضا القاتل واقع تحت المشيئة، كما في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالقتل داخل أيضا، فالقتل ممن هو دون ذلك. وأيضا الله عز وجل سمى المتقاتلين سماهم مؤمنين مع وجود القتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فمع وجود القتال سماهم مؤمنين، وهذا كما قلت بإجماع الصحابة، فما نقل ذلك شيخ الإسلام. لا لا لا أبدا، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، هذا جاب عنه شيخ الإسلام وقال يقصد بذلك، أجاب عنه شيخ الإسلام قال هذا بإجماع الصحابة، وابن عباس ما يقصد أن خالدا مخلدا في نار جهنم، ما أذكر بالضبط جوابه، لكن أجاب عن هذا الفتاوى، لكن ما أذكر الآن. ولا نقل إجماع الصحابة عندما ذكر قول ابن عباس، نقل إجماع الصحابة ما في شك أن هذا الأمر بالإجماع، وابن عباس أجل من أن يقول أن هذا الشخص خالد مخلد في نار جهنم، هذا غير ما أقوله حتى في كتب الحديث الموضوع نفسه. ما في لكن إشارة إلى تسمية ورد تسمية ابن ملجم في الحديث ما نعرف هذا، إنما نعم الرسول عليه السلام أشار إلى هذا وأخبر عليه أنه سوف يقتل، وقال مقاتلك أيضا من يعني شر الناس، لكن هذا اللفظ طبعا ما تحقق ثبوته، لكن وردت حديث أن الرسول عليه السلام أشار إلى قتل علي وقال قال أنك سوف تقتل، وأشار إلى أن قاتل علي هو من شر الناس، لكن ما سمى ابن ملجم. وقوله اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها، وهذا مما يخيف العبد، فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحدة وابتلي بكلمات فأتمهن وقد كسر الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب، بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وغيرها، وصرفت لها العبادات بأنواعها، وأشبه ما وقع في الجاهلية وأعظم، واتخذوا ذلك دينا. وهي أوثان وأصنام، فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية، وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالأصنام أوثان، كما أن القبور بالنص أوثان، فالوثن أعم. وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه الكثير، ولا يأمن الوقوع فيه إلا جاهل به، وبما يخلق منه من العلم بالله، وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أي أشد خوف أخافه عليكم، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم عنه. وهذا الحديث أورده المصنف مختصرا غير معزوب، وقد رواه أحمد والطبراني والبيهقي بأسانيد جيدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: أنا جاز الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والشرك قسمان. نعم. طبعا هذا الحديث ناده حسن إلى محمود بن لبيد، راوي هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اختلف في محمود بن لبيد هل هو صحابي أم تابعي، فذهب أبو حاتم الرازي وقبله يحيى بن معين إلى أنه تابعي، وذهب البخاري وابن حبان وابن عبد البر إلى أنه صحابي، وهذا هو الأرجح. الأرجح أنه صحابي، لأنه ثبت في تاريخ البخاري الكبير أن البخاري قال: قال لنا أو قال لي أبو نعيم عن عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن رسول عليه الصلاة والسلام في موت سعد بن معاذ أسرع حتى انقطعت نعالنا. فهذا يفيد بأن سعد، هذا يفيد بأن محمود بن لبيد كان في جنازة سعد بن معاذ، وكان أحد الذين شيعوا هذه الجنازة، وهذا الإسناد إسناد حسن، فهذا يفيد بأن محمود بن لبيد صحابي، لأنه كان مشاهد ومشيع لجنازة سعد بن معاذ. فالأوجح ما ذهب إليه البخاري لأن محمود بن لبيد صحابي، فعلى هذا يكون الإسناد حسن، لأنه ثبت أن محمود بن لبيد صحابي، فالإسناد حسن إسناد الحديث. محمود بن لبيد، نعم، محمود بن لبيد الأنصاري الأشهر. إذا هنا يعني عندما يذكر عاصم بن عمر، فعاصم بن عمر ثقة، فهنا يعني زيادته لا تضر في الإسناد، لأن عاصم بن عمر ثقة، وإن كان ما تضر، يعني إما أن يذكر وإما أن لا يذكر، فإذا ذكر فهو ثقة، وإذا لم يذكر يعني فالأمر محتمل لأنه منقطع. طبعا حافظ حجر يعني في نسبة الذكر اشترى شرطان في هذه المسألة، قال يعني إذا زاد أحد رواة شخص، نعم لا قال إذا حذف أحد رواة، إذا عندنا إسناد واختلف فيه، بعضهم يذكر هذا الراوي بعضهم يحذف هذا الراوي، فإذا رجحنا حذف هذا الراوي فلا بد من شرطان: الأول أن يثبت سماع هذا الشخص من الشخص الآخر الذي حدث عنه، اللي أسقط الواسطة بينه وبينه لا بد يكون سمع من عنده، والثاني يكون أوثق، يعني اللي حذف هذا الرجل يكون أوثق ممن زاده. لا بأس، لا بأس به، لا بأس. إيه نعم سمع من عاصم، لا لا لم يسمع، لا ما سمع، ما نعرف إنه سمع، عم الماضي عم مولى المطلب ما نعرف أنه يسلم. أين أين فهنا يعني اسمه زيادته ما تضر لأنه ثقة والعجة طبعا زيادته. والشرك قسمان أكبر وأصغر وبينهما فرق في الحكم والحد. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة، وأنه يحبط جميع الأعمال، وأن صاحبه خالد مخلد في النار. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه أنه لا يغفر لصاحب لصاحبه إلا بالتوبة لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه يحبط العمل الذي قارنه ولا يوجب التخليد في النار، ولا ينقل عن الملة ويدخل تحت الموازنة. وإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يخافه على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من لا يدانيهم ومن لا نسبة إليهم في علم ولا عمل، خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، لم يعرفوا معنى الألوهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، ويقولون من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل. فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين، وهو وجه إراده له، مع أن الترجمة تشمل النوعين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه، وفيه أن الرياء من الشرك وأنه من الأصغر وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. إذن قوله أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الدليل على هذا حديث محمود النبي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهنا يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، ما في شك أن الصحابة هم أفضل الصالحين. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الشارع ذكر أن سوف تعبد اللات والعزى، فثبت في الصحيحين عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، كذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس حول ذي الخلصة، والآن تقريبا يعني أيضا ذي الخلصة الآن يعبد من دون الله. ذكرنا هذا سابقا، قلنا أن بعض الناس يذهب إلى هذا المكان ويذبح في مكان هذا الصنم، طبعا الصنم أزيل وحطم وكسر، لكن مكان هذا الصنم معروف، فأحد الأخوان يقول إذا ذهبنا إلى هذا المكان نجد آثار الدم، طبعا مكان ذي الخلصة قرب الباحة عند مدينة تبالة، فيقول عندما نأتي لهذا المكان مكان الصنم معروف نجد آثار الدم، فهذا يفيد بأن هناك أناس يأتون ويذبحون لهذا الصنم، فهذا وشرك الجاهلية أبدا، هذا وشرك الجاهلية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، فقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وبالفعل اضطربت. وأيضا ثبت عنه يعني في حديث رواه البرقاني وهو صحيح أن طائف من أمته سوف تعبد الأوثان، أن فئام من أمتي سوف تعبد الأوثان، فهذا نص في المسألة أن أمته سوف أن بعض أمته أو طائف من أمته سوف تعبد الأوثان، فهذا في رد على من نفى أن يقع الشرك في هذه الأمة، فما صدر هذا عن بعض أهل الجهل قالوا أن هذه الأمة لا يمكن أن تقع في الشرك، ويرد على هذا طبعا بالأمر الواقع وأيضا بالنصوص، والنصوص تواترت في أن الشرك سوف يعود، بل لا تقوم الساعة إلا على المشركين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس، فالساعة لا تقوم إلا على أهل الشرك، ما يمكن أن تقوم الساعة وهناك شخص موحد لا زال حي، لأن الله عز وجل يبعث ريح تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا الكفار والمشركين، فتقوم عليهم الساعة. فالساعة لا تقوم على شخص موحد. طبعا واللي معاه أصل التوحيد لا بد أن يكون مصيره إلى الجنة، فإذا كان عنده كبائر وعنده مثلا شرك أصغر فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا بد يكون مصيره إلى الجنة، إن كل شخص واحد لا بد يكون مصيره إلى الجنة. لذلك أهل العلم نصوا على أن جميع الصحابة هم من أهل الجنة، يعني قد يعذب صحابي الله أعلم، لكن جميع الصحابة كما قال ابو محمد بن حزم وغيره أن جميع الصحابة هم من أهل الجنة، لأن ثبت يعني طبعا الصحابة كلهم على التوحيد، لكن يعني قد يعذب الله أعلم، هذا راجع لمشيئة الله، قد يعذب منهم لكن يكون مصيرهم إلى الجنة، أما غيرهم طبعا ما يشهد له بأنه من أهل الجنة. كيف يا أخي؟ نعم، الشرك الأكبر هو الذي يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل، هذا الشخص اللي معاه شرك أكبر هذا الجنة محرمة عليه. نعم، فهذا أكيد موازينه خفيفة. نعم، في هذا ما معاه شرك أكبر، لو كان معاه شرك أكبر كان ماله حسنات، هذا كان معاه معاصي وسيئات وشرك أصغر، فهذه لمشيئة الله، وبعضهم يستثني الشرك الأصغر فيقول ما يغفر له، لا بد أن يعذب، أما الشرك الأكبر فهذا يحبط جميع الحسنات، ما يمكن أن تكون. التعذيب على الذنوب أو أي شيء، شوف يا أخي جزاك الله، إذا كان سمع الشرك أكبر فهذا مصير إلى النار خالد مخلدا فيها، أما إذا كان مع شرك أصغر ومعاصي وسيئات فهذا لابد يكون مصيره إلى الجنة وتحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولعلنا من مع شرك أصغر لابد أن يعذب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر. لا ليس التحريم، مع توحيد لابد يكون مصيره إلى الجنة، لابد إذا كان سابقا الأعمال التي تكفر أذنب تكون سابقا، وكنا هي تنقسم لأربعة أقسام. نعم، تقدم كلام أبو هذا. نعم، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعم، فهذا فيه الشرك الأكبر والأصغر، فلعل الناس على ثلاث درجات، يعني مع شرك أكبر فهذا مصيره إلى النار، مع شرك أصغر هذا لابد يعذب على هذا الشرك الأصغر، مع معاصي وسيئات هذا تحت المشيئة. لا يا أخي ما أدري، لكن النص يعني الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ما في شامل أكبر الأصغر، يعني يحتاج إلى نص يقيد هذا بالشرك الأكبر لكي يأخذ منه الشرك الأصغر. تحت المشيئة ما لا تحت المشيئة، ما يجزم لأحد من أهل النار أو من أهل الجنة إلا تحت المشيئة، كان معاصي تحت المشيئة. أنت ما جبت على هذا، يعني عندما قلنا ما يغفر له لا بد يعذب على هذا، نعم إذا لا بد يعذب على هذا، أنا معاك، لكن إذا كان ما يغفر له لا بد يعذب على هذا، إذا كان ما يغفر له لا بد يعذب، يعني ما يعذب تقصد، وكل واحد عنده حسنات وسيئات توازن يوم القيامة، فباقي إذا كان حسناته أرجى ما معه، يعني إذا استثنينا الشرك الأصغر ما معه شرك أصغر يكون مصير إلى الجنة. إحنا عندنا بحثنا مسألة يعني مسألة تكفير الأعمال السيئات، أنا ما كنت منتبه لهذه الآية، يعني كان سابقا أن يعني هناك من الأعمال تغفر جميع الذنوب، وهي يعني إذا كان إنسان مع توحيد خالص فهذا يغفر جميع السيئات والذنوب. وأيضا إذا كان الإنسان عمل عملا واختص بهذا العمل، يعني الأعمال الصالحة العظيمة التي يختص بها بعض الناس ولا تقع لجميع الناس، كما ذكرنا في يعني الذين شهدوا بدرا مثلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما أدراك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هل هذه الأعمال الصالحة العظيمة تكفر أيضا الشرك الأصغر؟ طبعا الآية يعني تخصص الشرك الأصغر من باقي السيئات الأعمال، من باقي السيئات والذنوب، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر. كنت أمدك ربع الشرك ما في شك تكفر، لكن الشرك الأصغر لا. الآية تمنع من هذا، لابد من جواب جيد يجيب عن الآية. لا لا لا، الحج هذا ما في شك، مو يعني قول الجمهور وهو الأرجح إنه ما يكفر السيئات الكبيرة، فضلا عن الشرك يكفر الصغائر. نعم إيه نعم إيش نعم الشرك الأصغر، إحنا نسمى الشرك الأصغر، نسمى إحنا على الشرك الأصغر. إحنا قلنا الأعمال الصالحة التي يشرك فيها جميع الناس مثل الصلاة والصيام والحج وغيرها، هاي تكفر الصغائر على القول الصحيح أو على القول الغالب، وهذا مذهب الجمهور. أيضا كذلك الإنسان عندما يصاب بالمصائب والبلايا فهذه أيضا تكفر، لكن تكفر الصغائر، وبقي التوحيد الذي هو يكفر جميع السيئات، كذلك أيضا الأعمال الخاصة التي يختص بها بعض الناس مثل شهود أحد وشهود بدر، هذا خاص بعض الناس. كذلك أيضا شهود بيعة الحديبية، عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد النار بايع تحت الحديبية أو بايع في الحديبية تحت الشجرة، فهذا يفيد بأن جميع ما يقع من هؤلاء يكون مكفر، لأن لا يدخل إلى النار، فإذا لا يعذب. حتى أهل العلم الطلاق على كلامه في هذه المسألة في مدى التكفير والأعمال للسيئات ما ذكروا الشرك الأصغر، فأتكلموا على يعني السيئات عموما بدون ذكر الشرك الأصغر. ما في شيء اللي قلت مو كلام الرسول عليه الصلاة، كلام عبد الله بن مسعود كما ثبت في مصنف عبد الرزاق، لكن ثبت عن المسعود البخاري أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أي الذنب أعظم؟ قال: تدعو الله ندا وهو خلقه. ما في شك أن الشرك من أكبر الكبائر، لكن لا يعني هذا أن كونه من أكبر الكبائر أنه يغفر لصاحبه، لأن الشرك الأكبر أيضا من أكبر الكبائر، وهو بالاتفاق لا يغفر لصاحبه، بل يكون مصير إلى نار جهنم. صفحة 51. نعم ما في شك، لا لكن أبو الدليل حني، يعني هذا الكلام هل هو حجة في المسألة؟ طيب إذا قلنا أن ما يغفر إذن يعذب على هذا العمل، وما في يعني لعل ظاهر النصوص أنه أيضا داخل تحت الموازنة ظاهر النصوص، لكن ما في جواب يعني، وظاهر النصوص أنه يعني يصعب أن نقول أن صاحب الشرك الأصغر يعني مثل إنسان وقع من عنده يصير رياء، أو إنسان وقع من عنده مثلا قال ما شاء الله وشئت أو لولا الله وأنت، يعني من الصعوبة أن نقول أن هذا الشخص لا بد يعذب على هذا الكلام، لكن بس نبقى جواب جيد عن الآية. هلا ما في شيء من قال صلى الله عليه ما في شيء لمن إذا يعني استغفر هذا ماذا تقصد؟ يعني تقصد إنسان إذا تاب خلاص إذا تاب صلى الله عليه، إيه نعم إذا تاب صلى الله عليه، من تاب توبة صحيحة نصوحة خلاص تغفر جميع ذنوبه ومعاصي حتى لو كانت يعني أكبر شيء بدون تقصد. نعم إذا تاب نصيحة، إذا كان إنسان عندما نوى في هذه التوبة أن يتوب من جميع السيئات والمعاصي التي عملها، فهذا يعني جميع سيئاته تغفر له إذا كان تاب توبة نصوحة، وعندما تاب قصد بقلبه أن جميع السيئات والمعاصي إن تاب منها فهذا نعم، لكن بعض الناس يأخذ الذنب معين يتوب من عنده، فهذا بس هذا الذنب اللي قصد أن يتوب من عنده، أما إذا تاب توبة عامة فهذا يغفر له. نعم هذا حسب مقام قلب هذا الشخص، هذا حسب مقام قلب هذا الشخص، قد يكون أكبر قد يكون أصغر، لابد إما أكبر وإما أصغر لابد. لا أبدا، من حلف بغير الله فقد أشرك، قد كفر أو أشرك، هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فالحدث المشروع لا يكون إلا بالله أو أسمائه أو صفاته، ما عدا ذلك فهو مشروع، حيث لا يكون إلا بالله أو أسمائه أو صفاته. ها لو حتى ما قصد مشروع، لأن النص هكذا قال من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك. لا بد كل شخص يحلف بغير الله لا بد أن يعظم هذا الشخص، وشبه هذا الشخص المحلوف به شبهه بالله عز وجل، لأن الحلف لا يكون إلا بالله. فإذا حلف الإنسان بغير الله هنا شبه غير الله بالله، فوقع في الشرك أيضا. يعني أي شيء، أي شيء سواء كان شخص له روح أو أي شيء، من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا نص. من حلف بغير الله فقد لا حتى ما يصدق يا أخي، حتى ما يخرج. يعني الإنسان إذا سمع النص لابد يعني خلاص يقف عند النص، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أي نعم، هذا حلف مشروع، حلف إما أن يكون بالله عز وجل مثل يقول والله أو بأسمائه والرحمن والرحيم أو بصفاته، والقرآن الكريم كلام الله والكلام صفة من صفات الله. إذا كان نقول ماذا تقصد بآيات الله؟ هل تقصد الشمس والقمر؟ فأنت موحد. إذا كنت تقصد الشمس والقمر، تقصد بآيات الله السور القرآنية الآيات القرآنية، فأنت موحد. فالألفاظ الموهمة ينبغي الإنسان أن يتجنبها، فيقول مثلا وكلام الله إذا أراد أن يحلف، فيقول بآيات الله أو يقول والقرآن الكريم، لأن آيات الله تشمل آيات الشرعية والكونية. هذه بدعة، قسم المصحف بدعة، يعني يأتي الإنسان بالمصحف ويضع يد على المصحف، هذه بدعة لم ترد عن السلف الصالح. لكن طبعا يشرع الإنسان يقول والقرآن الكريم وكلام الله، لأن هذه صفة من صفات الله، وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حلف بعزة الله، يعني هذا الشيء مشروع. اي نعم، لأن لابد الاستغاثة المشروع لابد يكون هذا الشخص قادر على نجدة هذا الشخص، والثاني يكون موجودا، أما إذا كان غير موجود فهذا يدخل في الشيء لا يجوز. لا تسهل صغيرة ما تعقل ما تفهم، حنا نقولنا هذا شوك، لكن يعني هذه البنت أنا قلنا هو مشركة، نقولنا هذا العمل شوك، ترى في فوق بأن نقولنا هذا العمل كفر وأن هذا الشخص كافر. نعم، فحنا نقول هذا العمل الذي صدر من البنت شوك يعتبر في الشريعة، لكن لا نقولنا هذه البنت مشركة، لأنها يعني بعد القلم مرفوع عنها، وأيضا يعني كما سوف يأتينا لابد من إقامة الحجة، يعني الشخص الجاهل يعفى عنه، لابد من إقامة الحجة على هذا الشخص. ثبت في الصحيحين في قصة الشخص الذي أمر أهله إذا مات بأن يحرقوني، فهذا الشخص كان شاكا بقدرة الله عز وجل، ما في شك أن الشك بقدرة الله على إحياء مرة أخرى هذا كفر، لكن لماذا الله عز وجل غفر لهذا الشخص؟ لأنه جاهل. القول الصحيح لا بد من إقامة الحجة، هذا لعل الأرجح في هذه المسألة. سوف يأتي بسط هذه المسألة بعد بابين إن شاء الله ثلاثة أجزاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل النار. قال ابن القيم والشرك فحده فشرك ظاهر، فالقسم ليس بقابل الغفران، وهو كالند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والند المثيل والشبيه، وقال فلان الند فلان ولديده، أي مثله وشبيهه. واتخاذ الند على قسمين، أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، فهذا شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياء. ابن الصحيح في هذا أنه على حسب ما قام بقلب هذا الشخص، هذا هو الأحسن، فيقال على حسب ما قام بقلب هذا الشخص. إذا قال الإنسان ما شاء الله وشئت ويقصد حقيقة هذا الشيء، ويقصد أن هذا الشخص مساويا لله عز وجل، فهذا شرك أكبر. ليس والله وأنت، أما طبعا يسير رياء فهو شرك أصغر. إذا مقاصد فهو شرك أصغر. نعم، لا بد أن يكون شرك أكبر أو أصغر، لأن هاي الواو تفيد المساواة، تساوى غير الله بالله. قال الشيخ: وكبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه لما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. فهذا داخل في مسألة المحبة، والمحبة يعني أيضا سوف يأتي الكلام عليها، وهي على ثلاثة أقسام: محبة لله عز وجل، ومحبة في الله، ومنها حب الأنبياء والصالحين. هذه محبة للمحبة في الله، هذه محبة في الله الأولى، محبة لله، والثانية محبة في الله عز وجل، ومنها محبة الأنبياء والصالحين. فكل إنسان لا يحب لشخصه ولذاته إلا في الله. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، لماذا نحن نحب الرسول؟ لمحبتنا لله عز وجل، ذلك الصحابة أيضا، وذلك أيضا الصالحين. والمحبة الثالثة محبة لغير الله، نعم، محبة القسم الثالث محبة مع الله، القسم الثالث محبة مع الله، وهذه هي التي توقع في الشرك. المحبة مع الله هي التي توقع بالشرك بالله عز وجل، وعلى حسب ما يقوم بقلب هذا الشخص، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. والقسم الرابع هو المحبة الطبيعية، كمحبة الإنسان لمحبة الجائع للطعام، ومحبة العطشان للشراب، وما شابه ذلك، هذه محبة طبيعية، وهذه طبعا مباحة. فالأولى هي المحبة لله عز وجل، وهذه تجب على كل إنسان، والثاني محبة في الله، ومن محبة الأنبياء والصالحين. فكل شخص ما يحب لذاته، بل لابد يحب لله عز وجل. والثالثة محبة مع الله، ورابع المحبة الطبيعية. سوف يأتي أيضا كلام على هذا، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أفرد لها بابا مستقلا. أبي مسلم عن جابر رضي الله عنه وابن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري، السلمي الأنصاري صحابي جليل أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه جماعة، ومناقبه مشهورة، ولأبيه مناقب مشهورة. مات بالمدينة 74 هجرية، وله 94 سنة. طبعا هذا لعل أحد الأقوال التي قيلت في وفاته، وإن كنت لم أقف عليه، الذين ترجموا له ذكروا أنه توفي إما عام 68 وإما عام 73 وإما عام 77 وإما عام 78، لكن لم أقف على حسب الكتب التي اطلعت عليها أنه توفي عام 74. لا، القول راجح، ما في قول راجح. هذا القول ذكره الشارح يشك أنه ورد، شك فيه أنه ورد، لأن بعضهم ذكر أنه توفي 68، وبعضهم ذكر أنه توفي عام 73، بعضهم ذكر توفي عام 77، بعضهم ذكر عام 78. أنا ما بحث عن هذا القول بحث موسع، قد يمكن موجود، لكن في الكتب المشهورة ما ذكرت أنه توفي عام 74. والله فيما أظن المؤلف ما ذكر السلاحة في هذا الكتاب، لكن ذكر السلاحة في حاشيته على عروض المربع، قال إذا أطلقت الشيخ فهو الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام. لعل أظن يقصد شيخ الإسلام. ما هذا بالإجماع، ما في شك أن ليست المعاصي تكون كلهم باب الشيخ، لكن ما في شك أنها تقدح في التوحيد. إنسان إذا أكثر من المعاصي هذا يدل على ضعف توحيده، وكلما قلت المعاصي يدل على كمال توحيد هذا الشخص. والله إذا أوقعوا في الشرك بالله، إذا أوقعوا في الشرك بالله عز وجل، أي نعم، إذا كانت هذه المعاصي، إذا كانت هذه معاصي ولا تصل إلى درجة الشرك فهي معاصي، هذا بالاتفاق. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي من مات لم يتخذ مع الله شريكا في الألوهية ولا في الخلق ولا في العبادة دخل الجنة. في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة دخل الجنة. ففيه فضل السلامة منه. ومن حديث أبي ذر: أتاني جبرائيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة،